وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى حق وغير حق، كل قتل الأنبياء بغير حق، ومع ذلك لا يقتلون الأنبياء لشخصه، يقتلونه لما جاء به من الحق. أي واحد يأتي بهذه النبوة يقتل. نعم. وقوله الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، متى؟ يوم القيامة أو في القبر أيضا. والقول هنا نقول ذوق عذاب الحريق يقصد به الإهانة والإذلال، وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق، قيل لهم ذلك أو أم لم يقل، لكن من باب الإهانة. وانظر إلى الإهانة العظيمة والتهكم في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم، يقال له وهو يعذب في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة له، أي أن عزك وكرمك لم ينفع. ونقول ذق على الحريق. في هذه الآية من الفوائد أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله، والسمع هنا بمعنى إدراك الصوت وإن خفي، والمراد به هنا التهديد. وليعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا سمع الله إلى قسمين، قسموا سمع الله إلى قسمين، في الأول بمعنى الاستجابة، والثاني بمعنى إدراك الأصوات. أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا يعني بآذاننا وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، اسمعوا يعني سمع استجابة. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء. طيب، ومعلوم أن هذا النوع أو هذا القسم من الدعاء من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئة. والقسم الثاني من السمع سمع الإدراك، سمع الإدراك قالوا وينقسم إلى ثلاثة أقسام. كمان عبيد وين؟ في بشاور؟ نعم هنا. طيب، يقول هذا النوع الذي هو إدراك الأصوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به التأييد، وقسم يراد به بيان الإحاطة والشمول لسمع الله. فأما الذي يراد به التأييد فكقوله تعالى لموسى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فالمراد بالسمع هنا التأييد. وقد يقول قائل والتهديد أيضا بالنسبة إلى فرعون. طيب، وأما الذي يراد بالتهديد فمثل هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غني. وأما الذي يراد به بيان شمول علم الله عز وجل وسعته فمثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه. سبحان الله، والله عز وجل فوق عرشه فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المرأة. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، تحاور الرسول والمرأة يسمع إن الله سميع عليم. نعم عبد الله. يكتبونها. نعم. يحتمل هذه المسألة أن الملائكة أو أن الله يسألهم، لأن السؤال ورد في آية أخرى أن الله نفسه يسأل. نعم. نعم. المعنى ما أذن ما سمع. هذه بمعنى سمع، هكذا قال العلماء. لا ما في يعني تأويل أبدا ما في، ولهذا عداه بالله أذن له. نعم. إيش؟ نعم. نعم. نعم. هنا أنا أعطيتهم قاعدة يا إخوان من قبل، أعطيتهم قاعدة أن الأنبياء المذكورون في القرآن رسل، ما تجد نبي ذكر في القرآن لو هو رسول. وذكرت لكم دليلا من القرآن، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإن استقام هذا فالأمر واضح، وإن لم يستقم فنقول هم يقصون الأنبياء الذين لم يوحى إليهم بشرع جديد يبلغونه الناس. نعم. نعم صحيح. لا ما قصنا القياس، قصنا أن الشيء قد يسمع نعم وإن لم يكن له أذن، فهمت؟ وقد يرى وإن لم يكن له عين أيضا، لأن الأرض ستحدث ما فعل عليها، ستحدث ما فعل عليها. نعم يوسف. نعم. ما يقصد أن يكون مقصد من قتل الأنبياء لهم الرسول، معنى قتل النبي يصير قتل الرسول، لكن لو قيل قتل الرسول ما قتل الرسول؟ لا، هم اللي باقي الرسول يقتل النبي، لأن النبي أدنى مرتبة من الرسول. لكن اللي يقتل الأنبياء لو قيل مثلا يقتل الأنبياء في غير القرآن لقلنا إنه لا يشمل قتله من الرسل، لأن الرسول أخص. من؟ لا يا أخي، ما فيه أحد من الأنبياء قبل نوح أبدا. وإدريس من بني إسرائيل، الظاهر من سياق الآيات أنه من بني إسرائيل، ولهذا يوجد أنا أشوف شجرة للأنبياء مكتوب إدريس قبل نوح، وهذا غلط غلط لا شك فيه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي حديث الشفاعة يأتون إلى نوح يقول أنت أول رسول أرسل الله إلى الأرض. نعم صح. غلط كريم ما هو ابنه صحيح صح حسب الله، إذا رأيتها فصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الذي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وأظن أخذنا الفوائد بس. طيب، وهي السمع، وذكرنا أقسام. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان، حيث اعتدوا على الرب عز وجل بوصفهم إياه بأنه فقير. ومن فوائدها أنهم لشدة عتوهم وبغيهم لم يقتصروا على أن وصفوا الله بأنه فقير، بل قالوا نحن أغنياء، فأثبتوا الكمال لأنفسهم والنقص لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية إثبات الكتابة لله في قوله سنكتب ما قال، ولكننا ذكرنا أن المراد نعم بأمره، والذي تكتب الملائكة. وذكرنا لهذا دليلا، وهو قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومن فوائد هذه الآية أن اليهود كما اعتدوا على الله اعتدوا أيضا على رسل الله، فقتلوا الأنبياء بغير حق، فصار منهم عدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة، فلم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمدا ولا أن رسل الله رسل الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل في قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق. والله سبحانه وتعالى قد ثبت له القول بإجماع السلف أنه يقول ويتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت مسموع. وهذا الكلام صفة من صفاته، ليس بمخلوق. وقالت المعتزلة والجهمية إنه خلق من مخلوقاته، هو كلامه لكنه خلق من مخلوقاته. وقالت الأشاعرة ومن طهاهم إنه لا يتكلم بكلام نفسه، وكلامه هو الكلام القائم بنفسه والذي يسمع عبارة عنه أو حكاية، وهو مخلوق، المسموع مخلوق. وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا القول من 90 وجه في رسالة تسمى التسعينية، وأظنها موجودة في الفتاوى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء سوف يذوقون العذاب بالألم البدني والألم النفسي لقوله وذوقوا عذاب الحريق، ففي الحريق ألم بدني، وفي قوله ذوقوا ألم نفسي، لأن هذا توبيخ وإهانة، فالأمر هنا للتوبيخ والإهانة. ومن فوائد هذه الآية الرد على من قال إن أهل النار لا يذوقون العذاب لأن أجسامهم تأخذ على النار وتتكيف بها فيصبحون لا يذوقون ألما، ونرد عليهم بذلك بقوله ذوقوا عذاب الحريق. ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل، حيث يحترق هؤلاء وتنضج جلودهم، وكلما نضج جلودهم بدلوا جلودا غيرها ومع ذلك لا يموتون، مع أنها أن مثل هذا الحريق لو أصاب أحد من الدنيا إيش لهلك، ولكنهم لا يموتون، كما قال الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، فلا يموت ويستريح ولا يحيا حياة هنيئة. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درس الليلة ذلك بما قدمت أيديكم، هذا من تمام قوله وذوقوا عذاب الحريق، أي يقال لهم زيادة في التوبيخ والندم والحسرة، ذلك أي ما أصابهم من العذاب والتوبيخ، فالمشار إليه ما سبق من قوله وذوقوا عذاب الحريق. وهنا قال ذلك مع أنه يتحدث عن جماعة، وأتى بالكاف المفردة، كاف المخاطب المفردة، لأنه مر علينا قريبا أن اسم الإشارة إيش بحسب المشار إليه، وأن الكاف بحسب المخاطب على اللغة الفصحى، أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبكسرها مفردة للمؤنث، أو هي بفتح الكاف مطلقة، نعم، وكلها لغات، لكن الأكثر أنها بحسب المخاطب. وأظن أنكم لم تدركوا تماما هذه المسألة، مسألة الفرق بين المشار إليه وبين المخاطب. أدري عن الدرع عامل أدركتها تماما، ها؟ اسم الإشارة بحسب يراهي المخاطب، فإذا خاطبت اثنين، إذا خاطبت اثنين مشيرا إلى نساء، ماذا أقول؟ خطأ، لا خطأ، تلكما، إيه خاطبت اثنين مشيرا إلى نساء، تلكما إيه صح. طيب على كل حال ما حد ينكرها لنا معروفة، تحتاج بس إلى كتاب واحد يكتب اسم الإشارة والكاف وهو بنفسه يحولها من هذا إلى هذا. قال ذلك بما قدمت أيديكم، أي بسبب، وما فالباء هنا سببية، وما اسم موصول بمعنى الذي، أي بالذي، وقول قدمت أيديكم أي في الدنيا، والمراد بالأيدي هنا أنفسهم، لكن أضيف العمل أو المقدم إلى الأيدي لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل، وإلا فمن المعلوم أنهم قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم كل قواهم كلها عملت في الشرك. قال وأن الله ليس بظلام العبيد، وأن هنا بالفتح عطفا على على ما في قوله بما قدم، أي وذلك بأن الله ليس بظلام العبيد، وقوله تعالى وأن الله ليس بظلام، ظلام على صيغة المبالغة، ولكنها في نفس الوقت على صيغة النسبة، والفرق بينهما أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة، والنسبة تشمل الكثرة والقلة، فهل المراد هنا صيغة المبالغة أو النسبة؟ المراد النسبة. لماذا؟ لأننا لو قلنا المراد بذلك صيغة المبالغة لكان المنفي كثرة الظلم، مع أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وعلى هذا فنقول ظلام هنا نسبة، يعني ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم. نعم، كما تقول فلان ليس نجارا، يعني ليس بذي نجارة، أي ليس منسوبا إلى النجارية. وقوله العبيد جمع عبد، وعبد اسم مفرد وهو من أكثر المفردات جموعا، له جموع متعددة كثيرة، مثل الشيخ اسم مفرد له جموع كثيرة تبلغ إلى 10 جموع. نعم. والعبيد هنا المراد بهم عبيد، العبيد كونا، العبيد كونا، فهو لا يظلم أحدا من العبيد كونا، وإنما قلنا كونا لأن لندفع أن المراد بذلك العبيد شرعا وهم المتعبدون لله، وذلك لأن الله لا يظلم لا الكافر ولا المؤمن، كل إجازة بحسب عمله. فالعبودية في هذه الآية هي العبودية العامة الشاملة للكافر والمؤمن، فالله لا يظلم كافرا ولا يظلم مؤمنا، يجاز كل إنسان بعمله. في هذه الآية من الفوائد أولا إنشاء إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله بما قدمت أيديك. ومن فوائدها أيضا نفي الظلم عن الله، لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد. وهنا نقف لنبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي. أما الإثبات فإن الله تعالى وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، كل صفة كمال فهي ثابتة لله. وما ميزان الكمال؟ هل هو عقولنا القاصرة أو ميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة؟ الثاني هو الميزان. ولهذا نحن لا نحكم على الله فنقول هذه صفة لائقة به وهذه صفة غير لائقة، بل المرجع في هذا إلى الكتاب والسنة في التفصيل. أما في الإجمال فالعقل يدل على أن الرب لا بد أن يكون كامل. أما الصفات المنفية فإنه لا يراد بها مجرد النفي، بل المراد انتفاء هذه الصفة لثبوت كمال الضد. فإذا نفى أن يكون ظلاما للعبيد فذلك لكمال عدله، وإذا نفى أن تأخذه سنة ونوم فذاك لكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى أن يصيبه الغوب فذلك لكمال قوته، وهكذا. ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفة الله نفي مجرد، نفي مجرد. انتبهوا يا جماعة القاعدة، لا يوجد في كتاب في صفات الله نفي مجرد. الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، والنفي المجرد ليس مثلا أعلى، المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى الأكمل، والنفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون وصفا أعلى. ثانيا أن الوصف أن النفي المحض قد يكون لعجز الموصوف عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا المنفي، قد يكون لعجزه وقد يكون لعدم قابليته. يعني معناه نفينا عنه هذا الشيء لأنه عاجز ما يستطيع، لا يستطيع نفي هذا الشيء الذي نفينا عنه، وقد يكون لعدم قابليته لهذا الشيء. فمثلا إذا قال قائل فلان رجل حبيب، طيب ما هو بيظلم الناس ولا يعتدي عليهم، وش نعرف من هذا الكلام؟ لا يظلم الناس ولا يعتدي عليهم، عجز. ولهذا قلنا حبيب عند الناس كلمة تصغير وتحقير. نعم. وهذا كقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. آدم إذا سمع مثل هذا الكلام وش يقول؟ مدح ولا لم؟ ترى يقول لا يغدرون بذمة، ما يمكن يغدرون بالعهد أبدا، ولا يمكن يظلمون الناس أبدا. ها ذم؟ سبحان الله. لو أقول لك أنت لا تغدر بالعهود ولا تظلم أحد، وش يكون هذا؟ مدح. يعني لما كان لك صار مدح، ولما كان للقبيلة صار ذما. سبحان الله، منين أخذ من الذم؟ تصغير. إنما فهمنا أنه ذم من التصغير، والتصغير في الأصل يدل على التحقيق كذا. طيب، على كل حال لا يمكن يوجد في صفات الله نفي محض، وقد يكون النفي إذا لم يتضمن كمالا قد يكون لعدم القابلية، يعني أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس لكماله ولكنه لا. ومثل العلماء لذلك بأن تقول إن عندي إن جداري لا يظلم، الجدار لا يظلم، هذا مدح. ليش؟ أصل ليس بقال، لو أراد يظلم ما يمكن كذا. طيب، إذا خذوا هذه قاعدة، لا يوجد في صفات الله تعالى نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال، هذه القاعدة. طيب، من فوائد هذه الآية أن الله تعالى يخبر عما يخبر من صفاته لتطمئن الخلق، لقوله أن الله ليس بظلام العبيد، حتى يطمئن الإنسان أنه لن يجازى إلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائدها جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه. من خالد، جواز إطلاق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه. الآية لمعنى لا بما قدم لديكم، المراد بما قدمتم وليد بعض الإنسان، لكنه القرينة تدل على المراد أن المراد الكل، يعني بما قدمتم. ونظيرها في صفات الله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الإبل مثلا، قال الله مما عملت أيدينا، هل نقول إن الله خلق الإبل بيده كما خلق آدم؟ لا، نقول مما عملت أيدينا مما عملنا، مما عملنا، لأن الله لم يخلق الإبل مثلا بيده، فيكون المراد مما عملنا. لكن ليس معنى هذا أن الآية ليس فيها دلالة على ثبوت اليد لله، بل فيها دلالة على ثبوت اليد لله عز وجل. نعم. الدليل كفروا لجان المزمار حتى إذا جوها فتحت بوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الكفي قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ها كيف؟ انه حتى في من الله عز وجل في سوره المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم هذه عندنا دليل، سنكتب عندنا دليل، وهو قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وجاهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون كلا بل تكذبون بالدين وأن عليكم الحافظين كراما كاتبين. على كل حال ابحث، أنا معك بأنه في احتمال أن يكون مراد الملائكة، نقول ذوقوا عذاب الحريق يعني الملائكة. نعم وش يقول؟ اي ما يخالف اذا وجد دليل على العين والراس. نعم خالد كيف؟ لا في حق الله المراد على الله يعني في حقه. نعم يا أخ زكي الله فيك، قاله من قاله لأنهم يرون أن الكلمات لها معنى ذاتي، وأما من قال إن الكلمات ليس لها معنى ذاتي وإنما معناها حسب السياق فليس عندهم مجاز، فيقولون مثلا اخفض لهم جناح الذل ليس في مجاز، لأن من المعلوم أن الذل ليس له جناح حقيقي، لكن المراد لا تترفع، إن هو الطائر عادته أن إيش يرتفع، لكن أن تذل لهم حتى تنخفض ويكون لعين هذا السياق. إيش؟ نعم نعم نقول اللغة العربية تعبر عن البعض والكل وعن كل البعض، يجعلون أصابعهم ما هم كل أصابع يروح في الأذن. خلى بعدين ها اقرأ اقرأ معهم سخن من هذا. اي طيب اقرأ اقرأ ولا عطل نصر عطل نصر. صفة قبل الأخير آخر صفة ما بهرك ترى ترى ما بهرك آخر صفة إلا فوق 72. طيب وش يقول الرابع؟ جواز إطلاق ها؟ ما عملنا لأن الله لم يفق لي مثلا بيدك فتكون مراد بما عملنا، لا تكون مراد بما عملنا، لكن معنى هذا أن الآية لكن لا يعني هذا، أن الآية لا يعني هذا، هذا الصواب، لا لكن لا يعني هذا. خلاص اقترح علينا بعض الإخوان الأخ نافع قال لماذا لا نجعل القرآن كالفقه، يعني بمعنى إذا قرأنا خمس آيات أو شبهها أو خمس أسطر نغير، وأظن إن هذه قاعدتها، إذا قرينا ثمن سمعنا أليس كذلك؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ إيه لكن بعد كون نقرأ كل خمسة أسطر مثلا أو خمس آيات وكلنا نقرا ما نزي شيء ها كيف؟ انا اقول خلونا على ضربنا بس اختر بنزيد ثمن، ويكون بالاختيار مهم بالترتيب، يعني بمعنى نخلي آخر واحد وأول واحد. نعم سمع. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، إلى آخر الآية. من هؤلاء القائلون؟ اليهود. وهل تحفظ لهم شيئا آخر مما وصف الله به من العيوب؟ أي أي بخيل وغير. نعم ها؟ لا، في جانب الله. تعب فاستراح. طيب، قوله سنكتب ما قال، ما المراد بكتابه فهد؟ هل يكتبه الله بيده؟ ما الدليل على المراد بكتابه الملائكة؟ طيب، قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هل في قتل الأنبياء حق حتى يخرج بالقيد؟ ناصر، أقول قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، فهل يكون قتل الأنبياء بحق حتى يخرج بقيد؟ يعني يكون مقيد بغير حق، هل معناه أن قتل الأنبياء يكون تارة بحق وتارة بغيره؟ أجل لماذا قال بغير حق؟ نعم، يعني لبيان الواقع. نعم، سبب كاشف، كاشف يعني تبين الواقع. وأيضا فيها فائدة أخرى غير هذا، توكيد. لا يقول أنهم قتلوهم بحق، لأن يقول قال أنهم قتل الأنبياء بحق، فالله أكد على أنهم قتلوا منهم بغير حق. نعم، تسكيل على هؤلاء والوصل بأن قالهم ليس بغير حق. إيه، يعني معناها انها المبالغه في الشناء عليه او في التشنيع عليه انهم قتلوهم بغير حق. طيب، قوله ذوقوا عذاب الحريق، محمد واصل، الامر هنا يراد به وغير والاهانه، الاهانه. هل لك دليل على ان مثل هذا الامر يراد به الاهانه؟ نعم، ذوق إنك أنت العزيز. قال بعض العلماء المعاصرين إن النار لا تحرق أهلها، ولهذا لا يموتون فيها ولا يحيون، فهل في الآية ما يرد عليهم؟ ذا الملك. نعم، قوله ذوقوا عذاب الحريق، وذلك يعني يستلزم أنهم مستمرين في أنهم يعني يذوق العذاب ولا يموتون ويحترقون وتمضي جلود يموتون ثم يبدلهم الله جلودا غيره ولا يموتون، بخلافهم في الدنيا فإن الإنسان إذا احترق في الدنيا يموت. طيب ما معنى قوله بما قدمت أيديكم؟ زهير إلى نعم، لكن ألب هنا الباء الاستفهامية، هل يستفاد من الآية عبد الله العامر بأن أفعال الله مقرونة بالحكمة؟ وكل شيء للسببية فهو يفيد العلية، والعلة هي الحكمة. طيب يا آدم، قوله ليس بظلام للعبيد، ظلام هنا صيغة مبالغة ولا نسبة؟ لا، آدم بن عبد الله، أنت آدم بن زكريا، إذا كان الليل هو بصر عبد الله. يلا هذا آدم عمر اسمك ولا آدم عبد الله؟ يلا عمر. ظلام هل هي صيغة مبالغة أو نسبة؟ نعم مبالغ، يعني أن الله يظلم قليلا لكن كثيرا لا. ظلام بالنسبة للثقة، يعني إيش؟ شو الصيغة هي؟ نعم ظلام الصيغة أساس مبالغ صحيح، لكن هذه الصيغة تأتي للنسبة، يقال نجار وحداد وبناء، فهل هي هنا للنسبة أو للمبالغة؟ للنسبة. تمام، لأننا لو قلنا المبالغة لكن المنفي كثرة الظلم. نعم يا ولد خير، العبيد هنا هل هو بالمعنى الخاص او بالمعنى العام؟ بالمعنى العام. ها؟ بالمعنى العام. بالمعنى العام، يعني حتى الكافر لا يظلمه الله؟ نعم صحيح. طيب ثم قال الله عز وجل الذين قالوا، هذا صفه لقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا. منين فوائد ايش؟ قدمت أيديكم. أبا حرصاً تكمل على ذي؟ إذا وجدت قدمت أيديكم. إذا نكمل من فوائد الآية الكريمة، ذلك مما قدمت أيديكم انتفاء الظلم عن الله لقوله وأن الله ظلم العبيد. ومن فوائدها إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه لقوله وأن الله ليس بظلام، لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه لم يصح أن يتمدح به عز وجل، إذ لا يتمدح بشيء إلا إذا كان تركه اختيارا، أما لو كان مستحيلا في حقه لم يكن للتمدح به فائدة. صح. طيب، وفيها وبناء على هذه القاعدة يكون فيها رد على من؟ نعم قول عام. لا ها؟ لا، على الجهمية. الجهمية يقولون إن الظلم محال على الله، محال لذاته لا لأن الله نفاه عن نفسه، لأنهم يقولون إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، فالظلم عندهم المحال لذاته كما قال ابن القيم في النونية، والظلم عندهم المحال لذاته. ونحن نقول الظلم ليس محالا لله، لو شاء الله أن يظلم لظلم، ولكنه نفاه عن نفسه تمدحا بذلك، ولهذا قال يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على إمكانه منه لكنه لا يفعل. طيب، فإن قال قائل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم. إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فالجواب أن نقول لا معارضة بين هذا الحديث وبين الآية، لأن الله لو عذبهم لم يمكن أن يعذبهم وهو ظالم لهم، إذن لا يعذبهم إلا وهم مستحقون للعذاب. وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا للآية. أو يقال وجه آخر، إن الله لو عذبهم لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إذا أراد أن يناقش العباد، فإن من نوقش العذاب من نوقش الحساب عذب، لأنه لو ناقشهم لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل جميع أعماله، وحينئذ يستحقون أن يعذبوا. فلنا في هذا الحديث مخرجان، المخرج الأول أنه يعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لا يعذبهم إلا بذنب فيكون مطابق لله. والثاني أن المراد بذلك المناقشة، مناقشة الحساب، لأن الله لو ناقشهم سبحانه وتعالى لكان نعمة واحدة من نعمه تحيط بجميع أعماله فيبقون وليس عندهم رصيد. طيب، فإذا قال قائل هذه صفة سلبية كما يقولون، وهل توجد الصفات السلبية في صفة الله؟ فالجواب لا، لكن المراد بالصفات السلبية ثبوت كمال ضدها، فهو لا يظلم لا لعزه عن الظلم ولكن لكمال عدله. ثم قال الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إلى آخر. هذا أيضا من كذب هؤلاء اليهود، أنهم قالوا إن الله عهد إلينا، أي أوصانا وصية موثقة بالعهد. يقال عهد إليه أي أوصى إليه وصية موثقة، ومنه العهد بالولاية، أي ولاية الحاكم إلى من بعده، فإنه يوصل بالحكم إلى من بعده، مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر. فمعنى عهد إلينا أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد، أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هكذا قالوا، وهذا من كذبهم كما سأل. يقول أن لا نؤمن لرسول، يعني لرسول من عند الله، حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وذلك بأن نقرب قربانا من طعام أو بهائم أو لحم أو ثياب، ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان. يعني أنهم حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول بأن يأتي بنار تأكل هذا القربان. طباله. وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة. هؤلاء يقولون لا نؤمن الرسول إلا إذا اهتنى بهذه الآية فقط، وهي أننا إذا قربنا قربانا نعم أكلته النار. هكذا قال. قال الله تعالى لرسوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت فلم قتلتموه. يعني قد جاءكم رسل بأكثر مما تدعون الآن، بالبينات أي بالآيات البينات التي تبين صدق رسالتهم، والثاني بالذي قلت أي بالقربان الذي تأكله النار. فلما قتلتموهم؟ يعني ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم. فإن قال قائل: لماذا عدل الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادعوه؟ قلنا هذا من باب التنزل مع الخصم، يعني على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جيء به من مطلوبكم اعتديتم على الرسل. وأرجو أن ننتبه لهذا. أولا، من ادعى دعوة فإننا نعامله بمراتب. المرتبة الأولى صحة ما قال، المرتبة الثانية مخالفته لما قال. فهنا لم يطالبهم الله عز وجل بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصم، أقول من باب موافقة الخصم أحسن من التنزل، لأن المعنى قرآن. من باب، أنا قلت بالأول تنزل بناء على العبارة المعروفة عند العلماء، ونحن نقول هنا موافقة الخصم. فهنا قد وافق الخصم، قال: نعم، هب أن الأمر كما قلت، وأنه عهد إليكم أن لا تؤمنوا لرسول حتى يأتكم بقربان تأكله النار. فقد جاءكم رسول بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه. إذن فطلبكم هذه الآية المعينة ليس عن صدق، لأنها قد جاءتكم ومع ذلك كذبتم الرسل وإيش وقتلتموه. فهنا عادل عن المطالبة بصحة الدعوة من باب موافقة الخصم، أي أنكم لا تريدون أن تصدقوا الرسل وإنما تريدون تكذيبهم. نعم، نمشي. نعم، لا بقربان، لكن القربان هم يتقربون بقربانهم، يعني حتى يأتنا بمشروعية قربان نتقرب به وتأكله النار، ما هو اللي هو اللي يأتي بالقربان. نعم، إيه، لكن العلماء فسروها بذلك أنهم هم يتقربون بالقربان تأكله النار. نعم، الظاهر إذا كان مشروعا تأكله من البهائم وغيرها، إذا كان مشروعا في البهائم، أما إذا كان في غير البهائم فالأمر ما فيه إشكال. الغنائم هم قالوا عامة. نعم، لا، هو المعروف في بدر إنهم ما قسموها إلا في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، قسمها هو ولم تكن موزعة كالتوزيع في الأخير. وقد اختلف العلماء في هذا، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له في بدر خاصة بأن يقسم الغنائم على غير ما ذكر الله في سورة الأنفال، أو أنها لم تنزل سورة الأنفال إلا بعد بدر؟ والله ما عندي تحيه الان. نعم، القربان من الغناء او من اي حلال، يعني الذي يريدون هؤلاء، لا، من اي شيء، يعني واحد شخص يتقرب الى الله يجعل الطعام ثم تنزل النار وتأكل. لما اوردنا الغناء؟ نعم، اوردنا مناسبه الغنائم فيما اذا كانت غنائم، كانت الغنائم الاول إذا غنموها من الكفار لا تحل لهم، يجمعونها في مكان فتنزل عليها النار فتحرقها. نعم، نعم، يعني مثلا لو عذبهم وهم يعملون عملا صالحا لعذبهم وهو غير ظالم لهم بالمناقشة، فمثلا إذا كانوا يصومون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون، لو نوقش الحساب لكانت نعم الله ما تقابل أو لا يقابلها الصلاة، تجتاح الصلاة والصدقة والصيام وكل شيء. وإذا اجتاحتها وش بقي الإنسان؟ ليس له عمل، ليس عنده عمل. نعم نعم. وجد له من أثبت أي دين؟ لولا أن له يد، لولا أن له يدا ما صح أن يعبر بها عن نفسه إلا. لكن لا يمكن أن يطلق اليد على أن يضيفها إلى اليد وهو لا يد له أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ليش تمد الزبر؟ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن مبدأ المناقشة الذين قالوا إن الله عهد إلينا. طيب ما محل قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا من الإعراب؟ نعم لا اسم لا بد له محل إعراب. لا الذين ها ما فيه واو وما تصح له صفة للذين الأمور. البدل يا أخواني البدل هو الذي يقوم مقام المبدل، هو المقصود بالحكم، عرفتم؟ فمثلا إذا قلت أكلت الرغيف ثلثه ثلث بدل، إذن المأكول هو الثلث. خذ نبلا مدى، هذا بدل الغلط والنسيان. خذ نبلا مدى، المدى يعني سكاكين. ما المقصود؟ خذ السكاكين. فالبدل معناه أنه يحل محل المبدأ، ليس معناه أنه يكون زائدا عليه. طيب قوله عهد إلينا ما معناه ناصر؟ أوصان كذا. طيب قول حتى يأتينا بالقربان تأكله نار. خالد ايش معناه؟ لا يؤمنون حتى يأتيهم الرسول بالقربان من ثياب او اكل او اي شيء يأكل الله عز وجل عليها نارا تأكله. طيب هل هذا قول، هل قولهم هذا صحيح؟ نعم غير صحيح، يعني غير صحيح. كذبوا على الله وعلى الرسول. طيب وهل أبدل الله ما ادعوا؟ لما يأتي بإبطال ما ادعوا، ولكن أتى بشيء أنا يعني أتى بأنه قد جاءهم رسل بما قالوا ولكنهم قتلوه. المهم هل أنهم صدقوا؟ هم كاذبون. إيه لكن هل صدقوا أنه لو أتاهم رسول بقربان تكون النار آمنوا؟ لا لم يصدقوا. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لا اللي قبلها البينات فقد جاءت قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات فقد كلمة أو الذي قلتم فلم قتلتم. من أين تأخذ؟ من أي الكلمات هذه؟ أنا نأخذها قد جاء هو عندنا قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت من ناخذ انهم كذبوا في مدعاه انهم لما ارسل الله عز وجل شيء انكروا قتلوا الانبياء فقتلوا من الانبياء يدل على عدم تصديقهم فقال الله عز وجل ما فقتلوا الخصم فلم قتلتموهم كنتم صادقين. نعم من قوله وبالذي قلتم من قوله وبالذي قلتم يعني أنهم جاءوا بالبينات وبالذي قلتم. طيب قوله إن كنتم صادقين ما شاء. طيب قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم وبالذي قلتم يعني والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها بدليل أنه قدم قوله بالبينات فدل هذا على أن ما قالوه وإن كان آية لكنه دون البينات التي جاءوا بها لأنهم جاءوا بأعظم من هذا. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك كان يلقي العصا فتكون حية ويردها يحملها فتكون عصا كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب من غير برص. كذلك أيضا موسى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج الأموات من القبور أحياء أو يقف على الميت قبل أن يدفن فيحيى بإذن الله عز وجل يخلق من الطين كاهية الطيب بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا طائرا في قراءة فيكون طيرا فيكون طائرا يعني يكون طيرا طائرا أيضا بالفعل. أيما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء لتأكل القربان؟ الأولى أعظم ولهذا قدمه وبالذي قلتم وهو أن يأتي بقربان تأكله النار. فلما قتلتموه قول فلما ألف عاطفة ولما اللام حرف جر وما استفهامية. ومن قواعد الإملاء أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها مثل عما بما لما وغير مما نعم وكيما. المهم على كل حال إنها إذا دخلت عليها ما إذا دخل عليها حرف جر تحذف ذلك. فلما قتلتموه إن كنتم صادقين في أنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا بهذه الآية. وقوله إن كنتم صادقين الجملة شرطية كما رأيتم. وهل تحتاج إلى جواب؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب لأن المعنى مفهوم بدونه والجواب إنما يؤتى به ليتمم المعنى. وقال بعضهم بل جوابها محذوف دل عليه ما قبله. وعلى هذا الرأي يكون التقدير إن كنتم صادقين فلما قتلتم. نعم. وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله في أن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب. يستفاد من هذه الآية بيان تعنت هؤلاء اليهود الذين ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات بناء على ما ادعوه من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بما يدعيه ليكون ذلك أبلغ في دحض حجته. يؤخذ من قوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت، لأنه إذا خوص بما يقوله لم يبق له حجة. ومن ذلك مخاصمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للرافضة وأهل التعطيل، حيث يخاصمهم بما يقرون به. فمثلا الأشاعرة أو المعتزلة أهل التعطيل عموما قالوا إن المراد بآيات الصفات خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، لأن العقل يمنع من الأخذ بظاهرها. فقالت الفلاسفة أهل التخيل المراد بنصوص المعاد خلاف الظاهر، خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرها، لأنه ما في بعث ولا فيه رب ولا فيه جنة ولا فيه نار. فبماذا رد عليهم أهل التعطيل؟ أهل التعطيل يقرون بالبعث واليوم الآخر، قالوا إن كلامكم هذا غير مقبول، بل البعث حق واقع، وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به وأن الشبهة المانعة منه فاسدة. الشبهة المانعة هي قول القائل من يحيي العظام وهي رميم، فلازم القول بثبوته. نحن نقول لهم أيضا آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا بها، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منها، فوجب إثباتها. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن نصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد، لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وجدت فيها اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته. فالمهم أن إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصم، أي في أننا نخصمه ولا يستطيع أن يجادل بعد ذلك. ومن فوائد هذه الآية أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم، ولا بد من هذا عقلا كما هو واقع شرعا. لماذا جماعة؟ لأنه لو جاء رسول من البشر يقول أنا رسول الله إليكم أدعوكم إلى كذا وأمنعكم من كذا ومن خالفني قاتلته، هل يقبل منه ذلك؟ لا يقبل إلا ببينة تشهد لما قال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي أو قال من رسول يرسله الله عز وجل إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقال ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر، وهذا لا بد منه، إذ لا يقبل أحد أن يأتي شخص ويقول أنا رسول الله إليكم افعلوا كذا واتركوا كذا وإن لم تفعلوا فإني مقاتلكم إلا ببينة. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة بأنهم قاتلوا الأنبياء الذين جاءوا بما قالوا. ثم قال الله تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، فيها قراءة وبالزبر والكتاب المنير أي زيادة الباء. يقول عز وجل فإن كذبوك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والفاعل قريش وأهل الكتاب كل من كذب الرسول. فقد كذب رسل، هذه فقد ألفا واقعة في جواب الشرط لأنه مقرون بقدر. وقول كذب رسل في آية أخرى فقد كذبت رسل، فلماذا جاء التذكير والتأنيث؟ نقول لأن رسل جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه ثبوت التاء وحذفها. قال ابن مالك رحمه الله: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. التاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. اللبن إحداهما إحداها لبنة، فاللبنة تذكر وتؤنث، وجميع الجموع تذكر وتؤنث ما عاد جمع المذكر السالم على رأي ابن مالك. ويضاف إليها على رأي ابن هشام جمع المؤنث السالم، ويقابله من قال بأن جميع الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها حتى السالم من مذكر أو مؤنث. ومنه قول الزمخشري يرد به على أعدائه، يقول: لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. المؤنث لا يقابل الرجال. الشاهد قوله كل جمع مؤنث. والذي يظهر والله أعلم أن الرأي الصحيح رأي ابن هشام أن السالم من الجمع المذكر يجب تذكيره، ومن الجمع المؤنث يجب تأنيثه، أما جمع التكسير فيجب فيه التذكير والتأنيث. هنا فقد كذب، وفي آية أخرى فقد كذبت. نعم. وقال رسل من قبلك، الرسول كما مر علينا كثيرا هو الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغ. هؤلاء الرسل جاءوا بالبينات، جملة جاءوا بالبينات يجوز أن تكون صفة للرسل ويجوز أن تكون حالا. أما كونها أما جواز أن تكون صفة فظاهر، لأن الرسل منكر فالذي يأتي بعده يكون صفة، وأما جواز كونها حالا مع أن الذي قبلها منكر فلأن هذه النكرة إيش وصفت، وإذا وصفت النكرة جاز وقوع الحال منها لأنها إذا وصفت تخصصت. نعم. جاءوا بالبينات، البينات هي الآيات، البينات الشرعية والكونية. فالآيات الشرعية هي الكتب التي جاءوا بها، والآيات الكونية هي ما يسمى بالمعجزات الحسية. والزبر جمع زبور، والمراد به ما اشتمل على المواعظ والزواجر، هذا الزبر. ولهذا كان الزبور الذي أوتيه داود أكثره مواعظ وزواجر. والكتاب المنير، الكتاب بمعنى المكتوب، والمنير بمعنى المنير للظلمات. وهذا العطف هو في الزبر، والزبر والكتاب المنير هذا من باب عطف الصفة على الصفة الأخرى، لأن الزبر تتضمن الكتاب المنير. وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في القرآن، ومنه قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فقوله والذي قدر هذا من باب عطف الصفات، والذي أخرج أيضا من باب عطف الصفات، فالتغاير هنا تغاير صفة وليس تغاير ذات. في هذه الآية من الفوائد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفرع عليها أن يتسلى الإنسان بكل ما أصاب غيره. فمثلا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤذى، فليتسلى بإيش؟ بأذية غيره، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل ما أصيب به لا شك أنه ينسى الحزن، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسف. الشاهد هنا قولها أسل النفس عنه بالتأسف، فالإنسان إذا نظر يمينا وشمالا وإذا هذا مصاب بعقله وهذا مصاب ببدنه وهذا مصاب بأهله وهذا مصاب بماله يتسلى. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال الله له قد كذب رسل من قبلك لا شك أنه تهون عليه المصيبة وأنه يتسلى بذلك، لأنه بشر يلحقه من أحكام بشرية ما يلحق غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون بالتكذيب، ولا أظن أن شيئا أشق على النفس من التكذيب في من جاء بالصدق، أليس كذلك؟ الإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل له كذبت، فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون بآياته يكذبون؟ لا شك أنها شديدة عليهم، ولكنهم يصبرون عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني وعلى ما أوذوا، أو معطوفة على كذبت أي وحصل لهم الأذية أيضا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. من فوائد هذه الآية الكريمة وانظروا هل يستفاد منها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل. هل يمكن الاستفادة؟ يمكن ولكنه ضعيف، ضعيف، لأنك لو قلت مثلا زارني رجل قبلك أو من قبلك، هل معناه أنه لا يزورني أحد بعده؟ لا، فالظاهر أنها لا تفيد. طيب، وقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل لا بد أن يؤيد بالبينات، لقوله جاءوا بالبينات. ومن فوائدها أيضا أن الرسل السابقين كلهم جاءوا بكتاب، ما من رسول إلا ومعه كتاب، ويؤيد هذا قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وذلك لأنه لا بد لكل رسول من شريعة، والشريعة بماذا تكون؟ تكون بما يكتب، سواء نزلت وحيا ثم كتبت أو نزلت مكتوبة كالتوراة، فإن الله كتبها بيده وأنزلها عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكتب السابقة ككتاب كلها تنير الطريق لمن أراد المسير، ولكن أعظمها إنارة هو هذا القرآن الكريم، ولهذا كان مهيمنا على ما سبقه من الكتب، كل الكتب السابقة منسوخة به. ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر. كل نفس، كل من سياق العموم، والنفس قد يراد بها الروح وقد يراد بها البدن بالروح، وكلاهما صحيح، فالموت يذوقه البدن وتذوقه الروح. وقوله ذائقة الموت أي ذائقة طعمه، أي لا بد أن تموت، ولكن الله عبر بالذوق لأنه أبلغ في الحصول، لأن الذوق يحصل به إيش؟ حق اليقين. وقد قسم العلماء اليقين إلى ثلاث درجات: علم وعين وحق. فالعلم بالخبر، والعين بالمشاهدة، والحق بالذوق. فإذا قال لك قائل هذه تفاحة وقد أخفاها في كيس، والقائل صدوق، فبماذا تسمي هذا؟ تسميه بعلم اليقين. فإذا كشفها فهو عين اليقين، فإذا أكلها المخبر فهو حق اليقين. ولهذا عبر عز وجل بالذائقة، لأن الموت حق، لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عز وجل. وقوله كل نفس، هل المراد من بني آدم ومن الجن ممن على الأرض بحيث نقول إن الملائكة لا يموتون؟ الجواب لا، كل أحد يموت. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ذكر العلماء أنه استثنى من هذا ممن لا يموت وممن خلق للبقاء، يستثنى الولدان الذين في الجنة والحور الذين في الجنة أو اللاتي في الجنة، فإنهم خلقوا للبقاء فلا يموتون. أما الملائكة وجميع الخلق فإنهم يموتون. وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذه حصر، يعني لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة. والمراد بالتوفية هنا توفية الكمال، وإلا فإن الإنسان قد يوفى أجره في الدنيا ويدخل له أيضا زيادة على ذلك. والكافر أيضا ربما يوفى أجره في الدنيا، أي ما عمل من خير فإنه يطعم به في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له خلاق. وقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، بعد قول كل نفس ذائقة الموت، قد يشعر بأن المراد بيوم القيامة هنا ما هو أعم من القيامة الكبرى، فيشمل القيامة الصغرى التي تكون لكل موجود من ذوات النفوس. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح أي دفع ببطء، وذلك لأن النار أعاذني الله وإياكم منها محفوفة بالشهوات، والشهوات تميل إليها النفوس، فلا يكاد الإنسان ينصرف عن هذه الشهوات إلا بزحزح، لأنه مقبل عليها بقوة. ولهذا قال زحزح عن النار، أي دفع عنها بمشقة وشدة، وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه نجا من المرهوب وحصل على المطلوب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هذه نافية ولم تعمل عمل، ليس لأنها لأن النفي انتقض، وإذا انتقض النفي بطل عمل، كما قال ابن مالك مع بقى النفي، فإن كان إن انتقض فهي مهملة. وقولها الحياة الدنيا، وصف هذه الدنيا لوجهين، الوجه الأول لدنوها زمنا، والوجه الثاني لدنوها قدرا. أما دنوها زمنا فظاهر لأنها قبل الآخرة، وأما دنوها قدرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يمكن لنقل إنه متر، خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا ليست دنياك التي أنت فيها، وليست دنياك الخاصة بك أنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها. إذن فالحياة هذه بالنسبة للآخرة دنيئة ودانية من الدنو وهو الانحطاط. وقول إلا متاع الغرور أي إلا متعة تغر صاحبها وتخدعه. وكم من أناس زينت لهم الدنيا ولكن فانخدعوا بها وكان مآلهم إلى السحيق والعياذ بالله لأنهم اغتروا بها. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا أن الموت حق لا بد منه لقوله كل نفس ذائقة الموت. ومن الفوائد حث الإنسان على المبادرة في العمل الصالح لأنه إذا كان ميتا ولا محالة وهو لا يدري متى يموت فإن العقل كالشرع يقتضي أن إيش؟ أن يبادر، ولا سيما في قضاء الواجبات والتخلي عن المظالم. لا تهمل، لا تؤخر، فإن التأخير له آفات. كثيرا ما يقول الإنسان أنا سأفعل هذا غدا ولكن يتهاون ثم يأتي غد وما بعده ويضيع عليه الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كمال الأجر إنما يكون يوم القيامة لقوله وإنما توفون أجورا. والتوفية تقتضي أن هناك شيئا سابقا يزال، وهو كذلك، فإن الإنسان قد يثاب في الدنيا على عمله ولا سيما الإحسان إلى الخلق وقضاء حوائجهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فوائد هذه الآية إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة. وسمي يوم القيامة يا عبد الرحمن لماذا؟ يقوم لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين، هذا واحد. لا داخل فيه عبد الله ويقوم الأشهاد القسط، يقام فيه القسط. طيب وأدلة هذا معروف، قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يكمل الفوز إلا بأمرين، أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الجنة. ومعلوم أن من زحزح عن النار فلا بد أن يدخل الجنة، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، إما النار وإما الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يحصل به هذا الثواب العظيم، الزحزحة عن النار وإدخال الجنة، فقال وإدخال الجنة، فقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فذكر حق الله وحق العباد، فمن وجد من نفسه هذين الوصفين الإيمان بالله واليوم الآخر وأنه يأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه فليبشر بهذا. ومن فوائد هذه الآية أنها تدل على أن الله لا يرى في الجنة، صح؟ ها؟ ما فيها لا نفي ولا إثبات، ولكن الزمخشري في تفسيره قال أي فوز أعظم